بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن كتاب الصيام ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث. قال رحمه الله ورنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو أن المنذر بن عبيد حدثه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام لي وأنا أجزي به والصائم يفرح مرتين عند فطره ويوم يلقى الله وقلوب ضم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الصيام وفضل الصيام. يقول رحمه الله حدثنا الاختلاف على أبي صالح السمان. يقول حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن مرة قال أن المنذر بن زيد حدثه قال أنا أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصيام لي وأنا أجزي به. إن الله يقول الصيام لي وأنا أجزي به. الصيام له تعالى وتقدس وحده لا شريك له، لأنه لم يتعبد أحد بأصنامهم ولا قبورهم في الصيام، إنما حمى الله تعالى وتقدس الصيام فصار له وحده لا شريك له، ما يصام إلا له. المسلمون يصومون له تعالى وتقدس. الصوم لي وأنا أجزي به، فهو يجزي عبده المسلم بدون حساب. الحسنات التي يفعلها العبد يعطى إياه بحساب، يعطى الحسنة هذه بكذا والحسنة بعشر أمثالها والحسنة بمئة ألف وسعر بكذا. أما الصوم فهو يجزي بدون حساب. الصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. ويقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه حينما يرى الحسنات ويرى الذي يأتيه الله تعالى وتقدس، يفرح عند لقاء ربه بالصوم ويفرح عند فطره في الدنيا. نعم. قال رحمه الله فرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الصيام جنة للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له بها عشر حسنات إلى 700 ضعف. يعني تكتب أول عشر حسنات، فإذا رأى ربنا أنها تحتاج إلى أكثر أعطاه أكثر إلى 700 ضعف، من العشر إلى 700 ضعف. إلا الصوم، الصوم يقول الله تعالى وتقدس إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني بدون حساب، يجزي به تعالى وتقدس بدون حساب، يعطي العبد مضاعفات كثيرة بدون حساب، يعطيه على صومه. ثم قال الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ثم قال نعم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وتقدم معنى الخلوف وأنه الريح التي تطلع منتنة من الأبخرة، تطلع من المعدة إذا فرغ الطعام وانتهى الطعام ومصته العروق، بقي أبخرة في المعدة تطلع. الأبخرة هذه عفنة الآدم ما يطيقها، ولكن رب العالمين تعالى وتقدس لطفا وكرما وحنانا وعطفا على عبده عنده أطيب من ريح المسك. هذه الروائح التي ما يطيقها الآدمي عنده أطيب من ريح المسك. ولهذا كره كثير من العلماء السواك في النهار، كره السواك لا أول النهار ولا آخره. بعضهم يقول آخره لأن الأبخرة ما تصعد إلا في آخر النهار، وبعضهم يقول السواك لا تتعرضه في النهار كله وهو أفضل، لأن الأبخرة قد تتصاعد من أول النهار، قد تصاعد من وسطه، قد تصاعد من آخره، فأنت أترك الأبخرة هذه تتصاعد لأنها أطيب عند الله من ريح المسك، وكون الله تعالى يتقدس يطيبها ويتلقاها ويرى أنها طيب، أنها مسك أعظم من المسك، أحسن من كونك تتسوك الإنسان لتطهرها، لا تطهرها ولا تطهر فمك. صلي صلواتك بدون سواك الإنسان، لأن الله تلقى رائحتك بأحسن من المسك، أحسن من رائحة المسك. فترك فمك لا تتعرضه، اتركه لرب العالمين، فإنه يأخذ هذه الطيب أحسن من ريح المسك. هذه الأبخرة العفنة يتلقاها ربك تعالى وتقدس عطفا عليك يا عبده الضعيف المسكين، أطيب من ريح المسك. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره حينما يفطر من الشيء من العطش والشرب، وفرحة عند لقاء ربه حينما يرى الجزاء العظيم لصومه للصيام الذي صامه، يفرح فرحة عظيمة لا ينساها حتى لا ينساها أبد الآبدين. يفرح عندما يلاقي ربه ويرى ثواب صومه، يفرح فرحة عظيمة وهي أعظم فرحة الدنيا. والشاهد الخلاف كما ذكر أن هذا أتى بشيء زائد وهناك اختصر الكلام. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن الحجاج قال: قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال: قال أخبرني عطاء قال أخبرني عطاء قال أنا أبي صالح الزيات، يقال له الزيات ويقال له السمان لأنه يشتغل سمن ويشتغل زيت، يبيع سمن ويبيع زيت، فنسب إلى السمن ونسب إلى الزيت، فيقال له أبو صالح السمان ويقال له أبو صالح الزيات، هو واحد نفر. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يقول إن الله تعالى تقدس، أو قائل الرسول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله، والقائل رب العالمين: إلا الصوم فإنه لي فأنا أجزي به. يعني الله الذي تكلم بهذا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. يعني عمل ابن آدم اللي يعمله كل حسنات يعطى إياها وتضاعف له الحسنات، إلا الصوم فإنه لي، يقول الله تعالى وتقدس في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال: الصوم جنة، يعني أنه جنة عن المعاصي، إذا صام الإنسان صار عليه جنة من الجنة التي يقاتل بها الإنسان، جنة عن الشيطان وجنة عن المعاصي وجنة على القتال أيضا، الدرقة والترس تتجنب تصير جنة لك الإنسان عن السيف وعن الرمح، والجنة عن الشيطان والجنة عن المعاصي. الشاهد أن الصوم جنة لأنه يقيك الإنسان الشهوات، ما عاد تنكسر الشهوات ولا تطيع الشيطان فيما يقول لك ويوسوس، ما تطيعه، لأن الصوم جنة، لأنك ألبست الإنسان درع من حديد ما يقدر الشيطان يصل إليك فيوسوس لك. فالصوم جنة، يعني جنة حرص بها الإنسان عن عدوك، مثل الجنة التي تحترس بها عن القتال الإنسان أو عن غيره. الشاهد الصوم جنة. ثم قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره حينما يفطر، وفرحة عند لقاء ربه حينما يرى جزاءه عظيم الجزاء من الله تعالى وتقدس، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هنا قال: يوم إذا كان يوم القيامة، وهذا الظاهر المزائد إذا كان يوم القيامة، لأن الله أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الخلوف هنا في الدنيا خلوف الصائم، ولخلوف فم الصائم عند الله يعني الريحة العفنة عند الله أطيب من ريح مسك في الآخرة لا يصير فيه لا عفن ولا طيب ما حد يدري وش يصير عليه. فالشاهد أن هنا يوم القيامة يجوز أن يكون مدرك. نعم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. يقول لخلوف فم الصائم عند الله أطيب عند الله يوم القيامة يعني أنه يجازي يوم القيامة يجازي أن هذه الرائحة وأنه صائم خلوف فمه عند أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال يوم القيامة. نعم. وإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرقص ولا يصوم. فإذا كان يوم صوم أحدكم صائم أنت صائم سواء فرض أو تطوع فلا ترفض ولا تفسق وإن شاتمك أحد فقل إني صائم يعني ما أرد عليك لأني صائم أنا ما أرد عليك لأني صائم. هذه من الجنة التي ألبست إياها الإنسان أنك لا ترد على أحد فحش باحش ما ترد على أحد في الفحش لا تفحش عليك أو يشتمك أو يتكلم عليك ما ترد عليه لأن الله أعطاك ثبات في الصوم وجعل لك جنة ما يمكن ترد على أحد إذا شتمك أحد أو غضب منك أحد قل إني صائم ما أستطيع أرد عليك أنا صائم لأن الصوم جنة وألبسك الله تعالى وتقدس هذه الجنة لألا ترد على أحد ولا ترفث ولا تفسق ولا تخرج من طورك في الصيام. نعم. قال رحمه الله برنا محمد بن حاتم قال أنبانا سويد قال أنبانا عبد الله عن ابن جريج قراءة عليه عن طه بن أبي رباه قال أخبرني صالح الزيات قال أخبرني أبو صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاتم أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف من صائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن ابن جريج قال عن عطاء بن أبي رباح عن أبي صالح السمان. والغريب أنهم من طبقة واحدة عطاء وأبو صالح السمان من الثالثة جمع الاثنين ومع هذا يروي بعضهم عن بعض دائما ما يروون كذلك. يقول عطاء بن أبي رباح حدثنا أبو صالح السمان قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعطى يروي عن أبي هريرة أيضا وأبو صالح السمان يروي عن أبي هريرة. يقول أبو صالح السمان نعم مصطفى الله تفكر تقول عطاء الزيات يعني مرة ثانية عن عطاء بن أبي رباح قال أخبرني عطاء بن الزيات لا عطاء ابن أبي رباح قال أخبرني أبي صالح السمان أو الزيات جائز هذا. يقول أبو صالح الزيات أو أبو صالح السمان جائز هذا وهذا. أما عطاء ابن أبي رباح يسمى الزيات لا الزيات هو أبو صالح وأبو صالح يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك عطاء أحيانا يروي عن أبي هريرة. فالشاهد يقول أبو صالح حدثني أبو هريرة رضي الله عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له كل عملك ابن آدم لك تجازى به من 10 حسنات إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي يقول الله تعالى وتقدس إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به بدون حساب يجزي ربنا تعالى وتقدس الصائم جزاءه بدون حساب يعطيها الله تعالى وتقدس جزاءه من الحسنات بدون حساب بخلاف الطاعات الثانية فإنها بحساب 10 إلى 700 إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال الصوم جنة الصوم جنة يعني ثم قال الصوم جنة يعني درع تلبسه الإنسان يقيك من الشياطين ومن غيرهم وإذا خصمك أحد تقول إني صائم لأن الصوم جنة والجنة هي اللي تقيك عن الحرب الإنسان تقيك من السيف وتقيك من الرمح، فكأنك ألبست درعا لا يستطيع السيف ولا الرمح أن يمضي به. فالشيطان يتخلى وغيره من بني آدم يتخلى، وإذا شتمك أحد أغضاه الشيطان وغره الشيطان فشتمك أو غضب عليك أو تعدى عليك فتقول إني صائم، يعني أنا صائم علي، أنا صائم، والصوم معناه أني ما أرد عليك ولا أستهزئ بك ولا أعمل بك شيئا لأني صائم. نعم. الذين ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما روى أبي هريرة: والذي نفسي بيده، وهذا قسمه دائما عليه الصلاة والسلام، لخلوف فم الصائم، يعني العفونة التي تخرج. الخلوف هو الريحة الكريهة، فلان فعنده ريح، عنده خلوف، يعني الروائح كريهة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. ثم قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة سعيد بن المسيب. يقول النسائي رحمه الله: وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة سعيد بن المسيب. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام لي وأنا أجزي به. يقول النسائي رحمه الله أتانا بحديثين وسندين. يقول: حدثنا الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يقول الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي ولا أجزي به. وقد تقدم أنه يقول: كل عمل ابن آدم يعمل ابن آدم أعمال له بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وتقدم شرح قوله فإنه لي، ليه خص الصوم عليه تعالى وتقدس ربنا تعالى وتقدس خص الصوم وجعله له، مع أن جميع العبادات له، اللي غيره فهو شرك أكبر، لكن جميع عبادات المؤمنين الصالحين القانتين جميع عبادتهم له، فلماذا خص الصوم؟ يقول: أنه لم يتعبد به أحد لغير الله تعالى وتقدس. الصوم حمى الله جانب الصوم الذي يتعبد به أحد لأصنام ولا لأوثان ولا لقبور ولا لأحد، بل هو وحد لله وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى وتقدس: هو لي وأنا أجزي به. ومن عطف الله تعالى وتقدس ورحمة الله على عبده المؤمن الذي يصوم لوجه الله تعالى وتقدس من عطف عليه وكرمه وجوده أنه لا يعطى الغرماء، كما سبق شرحه أنه لا يعطى الغرماء، الصوم ما يعطى الغرماء. فتجد هذا الرجل مثلا له سيئات كثيرة، أخطأ على هذا وأخطأ على هذا وأخطأ على هذا، توتى بحسناته كلها، ثم يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته كلها حتى تنفذ، لكن بقي الصوم. من يعطى؟ تقول: لا، ما يعطى الصوم، ما يعطى الغرماء. تعالى الله وتقدس، عطف رب العالمين وحنانا وكرما على هذا العبد. الصوم لي وأنا أجزي به، لا يمكن يعطى الغرماء، لا يمكن أن يذهب إلى موازين الغرماء، بل يبقى لصاحبه، لأنه أخلصه لله، والصوم لله، لا يمكن أن يعطى الغرماء يوم القيامة. شوف العطف والكرم والجود والحنان من رب العالمين على الصائم، وفضل الصائم أيضا، انظر فضل الصوم أنه ما يعطى الغرماء، لأن فضله كبير ولأنه لله. الصوم لله ما يمكن يعطى الغرماء، تعطى جميع الحسنات تعطى الغرماء إلا الصوم فإنه لله لا يعطى الغرماء. هذا ما قاله كثير من علماء الإسلام، أن الصوم وحده لا يعطى الغرماء، الغرماء يوم القيامة يوزع حسناته عليهم إلا الصوم فإنه لا يعطى إياه، لا يعطى الصوم الغرماء لا يمكن. والصوم لي لأنه لم يتعبد به أحد إلا لله وحده لا شريك له. فصار الصوم لي وأنا أجزي به جزاء يحق به تعالى وتقدس، يليق بجلاله وعظمته، يعطي عبده الضعيف المسكين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت نعم ولا خطر على قلب بشر. والذي نفس محمد بيده لخلفة من صائم عبيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لخلفة، يقال خلفة يعني الريحة، أو لخلوف، فم الصائم أطيب عند الله من ريح النفس في الدنيا لا في الآخرة. لخلوف فم الصائم في الدنيا ليس في الآخرة، ولخلفة فم الصائم يعني الخلفة التي تأتي بعد الروائح، بعد تخرط الطعام من المعدة، يعني انحدر الطعام من المعدة تمتص العروق الثمرة من الطعام، ثم يبقى أبخرة تتصاعد من المعدة تسمى خلفة، يعني ريحة كريهة متخلفة بعد الطعام، وتسمى خلوف. خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك الآن في الدنيا لا في الآخرة، لا يوم القيامة في الدنيا. ولهذا كره السواك في النهار كله، لأن الخلوف هذه عند الله أطيب من ريح المسك. أما يوم القيامة فلا هناك خلوف ولا هنا، وليس هناك روائح وليس هناك خلوف وليس هناك شيء، خلاص ما فيه إلا جزاء يوم القيامة، ما فيه إلا جزاء، عملت تعطى حقك، ما عملت ما تعطى شيء، خلاص انتهى. لكن هنا في الدنيا هو التي فيها الجزاء وفيها العمل وفيها الثواب وفيها العقاب في الدنيا. فخلوف الفم فم الآدم في الدنيا عند الله أطيب من ريح المسك. قال وأخبرني أحمد بن عيسى، ثم قال وأخبرني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن عمرو قال حدثنا بكير ابن عبد الله قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلى الصيام لي وأنا أجزي. يقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قال كل عمل ابن آدم له عمله، له يعمل عمله له حسنة، كل حسنة له عشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني ليس هناك حساب، ما له مهنة عدد يجزيها الله تعالى وتقدس بدون حساب بدون عدد، يعطيه من الحسنات، يعطيه من الفضل، ويعطيه من الكرم ما لا عين رأت، ما هو بدون حساب، يعطيه حق الصيام بدون حساب. وأما الحسنات فعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أما الصوم فليس هناك عدد، يعطيها الله تعالى وتقدس جزاؤه بدون عدد. نعم. ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم. قال رحمه الله فرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا مهدي بن ميمون قال أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال أخبرني رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر آخذه عنك، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قول النسائي رحمه الله ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب، محمد بن أبي يعقوب يعني اختلاف في اللفظ في السند واختلاف أيضا في المتن. يقول حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون، مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، محمد بن عبد الله بن ابن عبد الله بن أبي يعقوب قال حدثنا رجاء بن حيوة، رجاء بن حيوة قال حدثنا أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان قال إنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أخبرني بأحسن الأعمال وأفضل الأعمال، قال عليك بالصوم كذا. نعم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني أفضل الأعمال الصوم، لأنه ما فيه رياء، الصوم ما فيه رياء، حتى له تطوع وإلا فريضة ما في الصوم رياء، حتى التطوع ما فيه رياء، لأنه بينك وبين ربك الإنسان، الصوم ما فيه رياء بينك وبين ربك، بخلاف الصلاة إذا كنت تطوع ترى إنسان مثلا جالس جنبك ولا هنا ولا هنا تقوم تصلي وتحسن صلاتك لأجل يراك هذا، وتصير فيها رياء وفي سمعة. الصلاة والزكاة والصدقة التطوع فيها رياء، الصلاة فيها رياء، التطوع مثلا والزكاة التطوع فيها رياء، وغيرها من العبادات والأعمال فيها رياء. الصوم لا، حتى التطوع ما فيه رياء، لأنك ما لأنه بينك وبين ربك بقلبك، بينك وبين رب العالمين، ما أحد يدري أنت صائم ولا من صائم، حتى لو دعاك أحد إلى الصوم فإنك لا تذكره أحيانا، ما تذكر أنك صائم، تسكت وتسكته، الشاهد أنه ليس فيه رياء. فلهذا الصوم لي وأنا بجنب، فالرسول أخبر أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له فإنه لا مثل له في العبادات. نعم. قال رحمه الله قرن الربيع بن سليمان قال أنبنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي حدثه عن رجاء بن خيوة قال حدثنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. قال أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح والضعيف لقب لكثرة عبادته قال أخبرنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نضرة الرجاء بن خيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يقول النسائي رحمه الله أتى بسندين وحديثين يقول حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب قال حدثنا رجاء بن حيوة قال حدثنا ابو امامة الباهلي سدي بن عجلان قال اتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اخبرني بعمل ينفعني الله به فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. والحديث الآتي فإنه لا عدل له ما يعادله شيء الصوم ما يعادله شيء. وهنا قال فإنه لا مثل له لا يماثله شيء الصوم إذا صمت الإنسان التطوع وأكثرته لا يعادله شيء. وفي رواية لا مثل له لا يماثله شيء. نعم. ثم قال النسائي وأخبرنا عبد الله قال ابن محمد الضعيف محمد الضعيف وقال الضعيف لأنه كان سمين جدا ولكنه أخذ بالصيام والصلاة والتطوع وأنهك نفسه حتى صار نحيف مثل العصا وسموه أهل زمانه الضعيف لأنه ضعف بعد السمن ضعف من العبادات وصار إماما تقيا ورعا صالحا وصار نحيف جدا بعدما كان سمين نحف فسمي الضعيف محمد بن الضعيف محمد بن فلان الضعيف. قال حدثني يعقوب الحضرمي قال حدثنا شعبة قال عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال حدثنا أبو نظرة قال رجاء بن حيوة أتى بأبي نظرة بينه وبين رجاء بن حيوة قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه سدي بن عجلان قال أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله علمني بشيء ينفعني الله به قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. هذا السند لا عدل له وهو الأول لا مثل له يعني لا مثيل للصوم ولا شيء عادل الصوم. نعم. قال رحمه الله ورنا يحيى بن محمد وابن السكن أبو عبيد الله قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي الرجاء بن خيوة عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة ابن كثير بدون أبي كثير يحيى بن كثير وهو غير يحيى بن أبي كثير الطائي هذا يحيى بن كثير فقط وهو من الطبقة الثامنة. أما يحيى بن أبي كثير الطائي وهو من الخامسة. قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الذي في السند اللي يتكرر في سندنا قال عن أبي نصر الهلالي قال حدثنا رجاء بن حيوة وهذا السند حط فيه مزيد في السند مزيد في متصل الأسانيد مع أن أبي يعقوب يروي عن رجاء بن حيوة في السندات الماضية ولكن هنا أدخل لنا أبو نصر الهلالي وفي السند الأول أدخل لنا أبو نظرة فالسندين الاثنين أبو نصر ما هو أبو نظرة حتى في السند الأول يعني أبو نظرة تعالى هو أبو نصر الذي في السند الأخير يمكن الشاهد أنه أتى بشيء زائد عن السند يعني مزيد في متصل الأسانيد، متصل السند متصل، وأدخل لنا واحد مع أن السند متصل، فهذا مزيد في متصل الأسانيد. يقول حدثنا أبو رجا قال حدثنا أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله عن شيء ينفعه الله به، فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له كما تقدم، أو لا مثل له، لا مثيل له، أو لا عدل له، ما يعادله شيء من العبادات، أو لا يمثله شيء من العبادات. معنى هذا أن المسلم يحرص على أن يصوم أي وقت رأى نفسه، حتى لو ما كان ديمة، يعني ما رأى أنه هذا اليوم فاضي وأنه يريد أن يصوم، وأنه حتى أنه صح بإذن الله صوم. لصام الإنسان يوما كاملا استصح بطنه من الأرياح ومن النفخ ومن الثقل اللي يحس بطنه معدته، يحس معدته أنها تؤلمه وتنغز كأنها مسمار، هذا بإذن الصوم يذهب. فهو عافية من ناحية الدنيا، وهو أيضا أجر عند الله تعالى وتقدم. فهو عافية إذا صمت الإنسان، صوموا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صوموا تصحوا، صوموا. إذا احسست الإنسان بثقل في بطنك أو في معدتك أو احسست بتعب في بدنك فصم، صوموا تصحوا، إذا صمت الإنسان صحيت. فإذا تعافت المعدة وتعافى البطن بإذن الله تعافى البدن كله، لأن جميع البطن اللي فيه من الآلام ذهب من الله تعالى وتقدس ثم من الصيام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول صوموا تصحوا، إذا رأيت أنك ثقيل أو فيك مرض أو مرض في البدن أو مرض في المعدة أو مرض في البطن أو في العروق، صم يا الإنسان تصح، صوموا تصحوا. فالصيام بإذن الله أول أن لك أجر كبير عند الله تعالى وتقدس، والثاني أنه عافية للبدن، صحة للبدن كالإنسان، فهو من ناحيتين معافية، من ناحيتين أنك لك الأجر وأنك أيضا تستصح من الأمراض اللي تحس بها الإنسان. نعم. قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل المرتين قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. هذا السند يقول أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان يقول إنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخبره بعمل ينفعه الله به، فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال مرني بعمل أو اذكر لي عمل يا رسول الله ينفعني الله ثاني مرة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، حتى لو ثالث مرة ورابع مرة الصوم لا عدل له، لا شيء يعادل الصوم في الأجر والثواب والصحة، صحة البدن وفي الأجر والثواب لا شيء يعادل الصوم مرتين قال أو ثلاث. نعم. قال رحمه الله قلنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا المحاربي أنفض قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت والحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. نقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا المحاربي واسمه عبد الرحمن بن محمد من الطبقة العاشرة، اسمه عبد الرحمن بن محمد من الطبقة العاشرة المحاربي قال حدثنا نعم خطر بن خليفة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا ميمون بن أبي شيبة قال أبي شبيب عن أبي شبيب قال عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة، يعني أنه درع معنوي. الصوم لا صمت الإنسان ألبسك الله درع معنوي، لا يستطيع الشيطان أن يصل إليك بسلاحه، كما أن الإنسان إذا لبس جنة من الدروع الحديد وقاه الله من شر السيف والرمح وشيء من هذا ما يقاتله، جنة يعني درع معنوي يقيك الله من شرور إبليس من شرور الشياطين لا يستطيع أن ينفذ لك في وساوسه وأنت صائم، يقيك الله بالدرع هذا يصير يقاتل لك جنة، جنة لك عن وسائس إبليس، كما أن الدرع جنة للإنسان عن السيف والرمح. نعم. قال أخبرني محمد بن المثنى ثم قال النسائي وأخبرني محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا يحيى بن حماد يحيى بن حماد قال قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سليمان بن مهران أبو عوانة الوضاح وهذا سليمان بن مهران قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال والحكم بن عتيبة والحكم بن عتيبة الاثنين قالوا عن ميمون بن أبي شبيب عن ميمون بن أبي شبيب قال عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة يعني درع قوي متين معنوي يقيك الله من شرور إبليس من شرور الشياطين بهذه الجنة إذا لبستها. فإذا صام الإنسان كأنه لبس درع من معنوي يقيه الله شرور الشياطين، كما أن الدرع يقي من السيف الرمح. إذا لبسه الإنسان الدرع الحديد إذا ظهر بين اثنين صار جنة، ما يستطيع السيف يمضيه ولا الرمح يمضيه. إذا ضربه العدو بسيف أو ضربه بملح الدروع تقي هذا السيف. فأنت إذا صمت يا الإنسان كأنك لبست درعا معنويا يقيك الله من شرور إبليس. لا يمكن أن يصل وسواسه إليك الإنسان إلا إذا كان هناك قدر من الله. نعم. قال رحمه الله ولنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. قال أخبرني إبراهيم الحسن عن حجاج عن شعبة قال لي الحكم سمعته منذ 40 سنة. ثم قال الحكم وحدثني به ميمون بن شبيب عن معاذ بن جبل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار الإمامان العظيمان، محمد بن المثنى الزمن ومحمد بن بشار أبو بكر البندار. قالوا الاثنين حدثنا أبو جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن عروة بن النزال قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة، يعني يلبسك الله درع لا يستطيع الشيطان أن ينفذ هذا الدرع، كما أن الجنة التي من الحديد لا يمكن ينفذها السيف ولا الرمح. فالدرع يقيك الله شر الشياطين الإنسان بهذا الدرع. فالصوم جنة، والجنة هي الدرع الحصن الدرع المكسور التي يلبسك الله إياها، ما يستطيع إبليس أن ينفذ إليك في الوساويس وهي عليك هذه الدرع. إذا صمت فقاك الله شر الشياطين. نعم. قال أخبرني إبراهيم بن الحكم ثم قال النسائي وأخبرني إبراهيم بن الحكم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال عن شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال يقول سمعته منذ 40 سنة. يقول الحكم بن عتيبة سمعته من ميمون بن شبيب من 40 سنة، ثم لقيه بعد ذلك فحدثه إياه كما هو، ثم حدث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وحدثني به ميمون بن أبي شبيب بن معاذ بن جبل. لا ميمون بن شبيب عم معاذ بن جبل، ميمون شكل ومعاذ بن جبل شكل. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة، يعني درع لك الإنسان يقيك الله بهذا الدرع، كما يقي الشجاع الذي يضارب الناس يقيها الله بهذا الحديد عن السيف والرمح. فأنت يقيك الله وساوس إبليس ما دمت صائما، لا يمكن أن يأتي إليك إبليس وأنت عليك هذا الدرع. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبانا سعيد قال أنبانا عبد الله عن ابن جريج قراءة عن عطاء قال أنبأنا أبو صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. يقول النسائي رحمه الله وساق سندين بمتن واحد، حدثنا إبراهيم بن الحكم. إبراهيم بن الحكم قال حدثنا حجاج. الحجاج قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة ولا يمكن يتعدى عليك أحد أو يحرص إليك أحد وعليك الدرع يا الإنسان لأنه جنة عليك درع من جنة فلا يمكن أن يتعدى عليك أحد من الشياطين أو غيرهم يعني جنة من الشياطين وقد تكون أيضا من الإنس قد يكون الصوم يقيك من شرور الإنس يا الإنسان بحيث لا يتعدى عليك أحد وأنت لا تتعدى على أحد الصوم يقيك الإنسان شرور الإنس والجن فقد لا تعدى عليك أحد من الإنس وإبليس لا يقدر عليك ما دام عليك جنة وأنت أيضا لا تتعدى على أحد لأن الله يقيك بهذا الصوم يقيك ويحفظ لسانك عن الشرور وقلبك عن الشرور حتى تفطر الإنسان فالصوم جنة من جميع الشرور جنة درع يقيك عن جميع الشرور شرور الإنس وشرور الجن وشرور نفسك أيضا ما تعدى على أحد ما دمت صائما نعم ثم قال الحديث الثاني أخبرنا محمد بن حاتم يقول أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا سويد بن النصر سويد بن النصر قال عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عطاء قال قراءة عن عطاء قراءة جريج قراءة عن عطاء بن أبي رباح عن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة هذا الفائدة أن الصوم جنة درع يقيك الإنسان جنة من معنوية درع معنوي يقيك شرور نفسك وشرور الناس وشرور الشياطين إذا صمت الإنسان ويقيك أيضا أمراض بدنك يقيك ويعافيك الله بالصوم من أمراض بدنك لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا تصحوا إذا حسست بمرض في بدنك فصوم يا الإنسان يعطيك الله الصحة يعطيك الله العافية ويخف تخف المعدة ويخف البطن من الأرياح القولنجية وغيرها ويصير يصح حتى البدن يصير أول ما تقدر تتحرك ببدنك يصير إذا خف البدن وخفت المعدة وخف كل شيء تصير بإذن الله تتعافى ببدنك وتذهب إلى المسجد تمشي وتذهب إلى حاجاتك تمشي لأن الصوم عالجك من ناحية بطنك ودرع يقيك من شرور الناس نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجلا من بني عامر بن صعصع حدثه أن عثمان بن العاص رضي الله عنه دعا له بلبن ليسقيه فقال مطرف إني صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا سعيد بن أبي هند قال أن مطرف يقول أنه رجل من بني عامر قال يقول أن عثمان بن أبي العاص الأموي جاءه وعنده لبن يشرب من اللبن فقال له تفضل اشرب فقال إني صائم فقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال يعني كأنك لبست درعا من الحديد يقيك شر السيف والرمح السيف إذا ضربك بهذا وأنت عليك الدرع ما يقدر السيف يمضي ما يمضي السيف أو ضربك بالرمح ما يمضي الرمح لأن الحديد لأن الدروع بإذن الله نسك داود من نسك داود في الهيجة سرابيله نسك داود عليه الصلاة والسلام ألان الله له الحديد حتى إنه بيده يقعد الحلق يمسك الحلقة بالحلقة بيده ألان الله الحديد فصار الدروع يعمل الدروع هو أول من نسج الدروع الحديد لأن الله ألان له الحديد كما يلين بعضكم السلوك الخيوط الشاهد يقول إن الصوم جنة كجنة الإنسان عن القتال الجنة هي الدرع اللي تلبسه الإنسان يقيك من شر السيف والرمح فهذا يقيك من شر أعدائك الإنسان من الإنس والجن قال رحمه الله أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فدعا بلبن فقلت إني صائم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة من النار فجنة أحدكم من القتال. نقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن الحسين. علي بن الحسين قال حدثنا ابن ابي عدي. ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم اسمه. قال حدثنا ابن اسحاق. ابن اسحاق محمد بن يسار قال سعيد بن ابي هند. قال حدثنا سعيد بن ابي هند قال عن مطرف. عن مطرف رجل من بني عامر قال حدثنا قال دخلت على عثمان بن ابي العاص. يقول مطرف دخلت على عثمان بن ابي العاص الاموي ووجدت عنده لبنا فدعاه ليشرب فقال اني صائم فقال اني سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الصوم جنه كجنه احدكم من القتال. الصوم جنه من النار كجنه احدكم من القتال. يقول الصوم جنه من النار يعني انه جنه من القتال في الدنيا وجنه من النار ايضا يصير درع لك عن النار ودرع لك عن الدنيا ممن يقاتلونك الانسان لان الاحاديث التي سبقت انها انه جنه يعني جنه من القتال من الشياطين حقيقه. وهنا افادنا ان هناك انه سيكون جنه ايه عن النار يوم القيامه سيكون الصوم جنه لك عن النار وسيكون لك جنه في الحياه الدنيا كما سبق في الاحاديث. قال رحمه الله ورني زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو مصعب عن المغيره عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن ابي هند قال دخل مطرف على عثمان نحوه مرسلا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو مصعب. ابو مصعب واسمه عبد الله بن ابي بكر. عبد الله ابن ابي بكر اسمه ابي مصعب ابن الحارث. عبد الله ابن ابي بكر ابن الحارث من الطبقه العاشره. قال حدثنا المغيره. المغيره قال حدثنا مخلوم يعني قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند. عبد الله بن سعيد بن ابي هند قال حدثنا محمد بن اسحاق. محمد بن اسحاق بن يسار قال عن سعيد بن ابي هند. عن سعيد بن ابي هند قال حدثنا قال دخل مطرف على عثمان نحوه مرسلا. قال دخل مطرف على عثمان بن ابي العاص فذكر الحديث مرسل لم يرفعه للرسول عليه الصلاه والسلام ولكن الاحاديث اللي سبقت مرفوع. نعم. قال رحمه الله ورنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا همات قال حدثنا واصل عن بشار بن ابي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن خطيب قال ابو عبيده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنه ما لم يخرقها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي. يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد. قال حدثنا واصل. حماد ولا همام؟ حماد. حماد الدالي. حماد نعم. حماد قال حدثنا واصل. واصل قال حدثنا بشار بن ابي سيد. نعم. بشار بن ابي زيد. بشار بن ابي زيد قال عن الوليد بن عبد الرحمن. عن الوليد بن عبد الرحمن بن ابي عبد الرحمن قال حدثنا عياض بن غطيف. عياض بن غطيف قال قال ابو عبيده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم عن ابي عبيده ضروري. قال ابو عبيده بن ابي غطيف. ايوه ناس قال قال ابو عبيده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال له ابو عبيده انه سمع الرسول. قال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة. يقول إن أبو عبيدة قال له إن الرسول عليه سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الصوم جنة. نعم. ما لم يخرقها. ما لم يخرقها يعني أنه درع ما لم تخرق هذا الدرع أنت بنفسك الإنسان يعني تخل بصومك تخل بشيء تجيب أشياء تخل بصومك الإنسان فإنه يفسد حينئذ ولا ينفعك ولا يصير درع إنما هو درع ما دمت متبسكا بصيامك عارفا أن الصوم له قيمة وله طقوس وله حالات لا يمكن أن تتعداها فإن خرقت هذا الدرع تسلط عليك الشياطين كما أن الدرع المخروق تتسلط عليك الفارس في سيفه وفي رمحه. الدرع المخروق ما ينفع يضربك بالريك يمشي يضرب بالسيف كذلك. فالصوم إذا خرقته الإنسان هو جنة درع لكن إذا خرقته أو أفسدت الصوم فإنه لا ينفعك حينئذ وقد لا تثاب على الصيام. قال رحمه الله برنا محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا معن عن خارجة بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة من النار فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتم ولا يسبه وليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لقلوب من صائم أطيب عند الله من ريح المسك. نقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا معن قال حدثنا خارجة بن سليمان قال حدثنا يزيد بن رومان قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة الصيام جنة من النار الصيام جنة من النار, يعني أنه جنة من الناس في الحياة الدنيا وجنة من النار أيضا يوم القيامة. الصيام جنة من النار هنا قالت عائشة كما سبق بعضهم, ولكن الأحاديث الأخرى تنبئ أنه جنة حتى في الدنيا. ولهذا قاسه الرسول عليه الصلاة والسلام بالقتال في سبيل الله في القتال, قال إنه جنة كجنة الإنسان عن القتال, أنت يقاتلك إنسان بسيفه ورمحه فهذا جنة يقيك عن قتال الشياطين, تقاتل الشياطين وتدفع الشياطين به, وكذلك جنة يوم القيامة من النار. جائز أن يكون جنة من النار وجنة أيضا في الدنيا تحارب به الإنسان شياطين الإنس والجن. فقالت عائشة رضي الله عنها الصوم جنة من النار, ثم قال ومن أصبح صائما فلا يزال يوم فمن أصبح صائما, هذا السر أن الصوم لابد أن تقيه الإنسان, تقي صومك الإنسان. الصوم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الصيام جنة من النار, ثم قالت فمن كافاً أصبح صائما فلا يرفث ولا يفسق, ومن شتمه إنسان فليقل إني صائم. لا تخلق صومك الإنسان, لأنك تخلق الجنة اللي تحصن بها هنا اليوم, تحصن بها جنة, هذه الجنة تتحصن بها اليوم وتتحصن بها عن النار يوم القيامة, فلا تخلق هذه الجنة. فمن شتمك أحد أو نزعك أحد أو أراد أحد أن يعتدي عليك فقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لقلوب من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قالت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, كما تقدم شرح هذا الخلوف. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك قال حدثنا أصحابنا عن أبي عبيدة قال الصيام جنة ما لم يخرقها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم, ويجوز أن يكون الرازي لأن عندنا محمد بن حاتم الرازي, قال حدثنا حبان حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله قال عن مسعر بن كدام عن مسعر بن كدام قال حدثنا الوليد بن ابي مالك الوليد بن ابي مالك مالك قال قال حدثنا اصحابنا قال حدثنا اصحابنا, يعني اصحاب كثيرون وحدثوه بهذا الحديث عن ابي عبيده. فيجوز ان يكون ابو عبيده ابن عبد الله بن مسعود, ويجوز غيره. قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال نعم لا ما رفعه موقوف عليه. أبو عبيدة يقول الصوم جنة ما لم يخرقها, قال الصوم جنة ما لم يخرقها, هذا من كلام أبي عبيدة. نعم, ويجوز أن يكون أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه هذا ما رفعه وأنه صحابي, فيقول فيجوز أن يكون أبو عبيدة بن الجراح, وسيأتي اسم أبو عبيدة بن الجراح. نعم. وفي حديث عياض بن قطيف قال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه, أبو عبيدة هو عامر بن الجراح رضي الله عنه, هو الذي يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة فلا يخرقها أحد, هذه الجنة لا تخرقها الإنسان ما دامت متحصن بها, لا تخرقها بشرور ولا بفسق ولا بمعاصي, لا تخرق هذه, فإذا خرقتها دخل الشيطان عليك من كل باب. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على